ما حكم التنفل بعد صلاة العصر؟ وما هي حجة القائلين بخصوصية الركعتين بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ليس لهم دليل، وقد ورد عن أم سلمة أنها قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أتنزلنا؟ قال لا. وماذا؟ وهذا الحديث يعتبر ضعيفا، والصحيح أنه عام. النبي صلى الله عليه وسلم قضى ركعتين اللتين كان يؤديهما قبل الظهر أو بعده، وقضاها بعد صلاة العصر. نعم. وأيضا جاء في السنن عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لا صلاة بعد العصر إلا أن تكون الشمس مرتفعة. والصلاة الشديدة هي عند غروب الشمس وعند طلوعها وعند قائم الظهيرة، كما جاء عن عقبة بن عامر رضي الله عنه ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نصلي فيها وأن نبذر فيها موتانا عند قائم الظهيرة وعند طلوع الشمس وعند غروبها. فهذه هي القراءة الشديدة. أما بعد الفجر وكذلك بعد العصر فهي كراهة غير شديدة، ولا بأس بفعل ذوات الأشباه.